تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. قلنا في المجلس الماضي قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي للناس. مروا، ما هذا؟ فعل أمر، فعل أمر من أمر، هذا مروا وأمر من أمر. وقلت لكم إن هذا الأمر من ثلاثة أفعال شذت عن قاعدة الأمر، وتفهموا هذا يجب أن تعلموا ما هي قاعدة الأمر حتى تفهموا شذوذ هذا الفعل. وأحب أن لا تستصعبوا هذا، يعني أنا لا أحب منكم إذا سمعتم نحو للصرف تتوجسون، لا تتوجسوا، فذلك سهل على من سهله الله علي، وإن شاء الله سيسهله الله علينا إن شاء الله. قولوا أمين. إذا كان الفعل على وزن أفعل، الأمر منه على وزن أفعل، سهل هذه؟ الفعل على وزن أفعل، الأمر منه أفعل، أقبل أقبل، أدبار أكرم أكرم، قال ربنا سبحانه: وأدخل يدك في جيبك. أدخل أفعل، لأن الفعل أدخل على وزن أفعل. وألقي ما في يمينك تلقف، ها، ألقى أفعل أفعل، هذه القاعدة الأولى، أفعل أفعل، واضح هذه؟ الحمد لله. فإذا لم يكن الفعل على وزن أفعل، كيف نفعل لصوغ الأمر؟ كيف نصوغ الأمر؟ نرد الفعل إلى المضارع. أنتم تعلمون أن الفعل إذا ذكر دائما يذكر في الماضي، كتب، خرج، دخل، قتل، نام، إلى آخره. نرد الفعل إلى المضارع ثم نجزم ذلك المضارع، واضح لنا؟ طيب، ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ نزيل، نحذف حرف المضارعة، فيعطيك الأمر، ما بقي هو الأمر. مثلا خاف، نريد أن نصوغ فعل الأمر، لا تقل لي وخف، احنا نريد أن نصل إليه، لا نريدك أن تعطينا، أن تعطينا، نريدك أن توصلنا إليه، لأننا نريد فهم القاعدة. إذا فهمت القاعدة ستعرف كيف تصوغ الأمر من أفعال لا تعرف الأمر فيها. خاف، ماذا نفعل؟ نرد الفعل إلى المضارع، هو يخاف، ثم نجزم المضارع فنقول لم يخف، هكذا. طيب، لم يخف، طبعا قلت لكم نحذف ياء، نحذف حرف المضارعة، ما هو حرف المضارعة؟ الياء. فيبقى إذا حذف عندك ياء خف، إذا حذفت الياء ما الذي بقي؟ خف، هذا هو الأمر، سهل شيء، الحمد لله رب العالمين. خف. باع، كيف تفعله؟ كيف تصوغ الأمر؟ ترده إلى المضارع فتقول يبيع، ثم تجزم المضارع فتقول لم يبيع، ثم تحذف حرف المضارعة فيبقى بيع، واضح؟ خاف، بيع، إلى آخره. هذه قاعدة. الآن ذكرنا قاعدتين، قاعدة الأولى أفعال أفعيل، فما وسواء أفعال ترد الفعل إلى المضارع وتجزم المضارع وتحذف حرف المضارعة، فالذي بقي هو فعل الأمر. لكن أنتم لاحظوا معي أن هذه الأمثلة التي ذكرت لكم خاف وباع إلى آخره، عندما نحذف حرف المضارعة قلنا لم يخف، حذفنا الحرف الذي بعد حرف المضارعة متحرك، يخف يقل يبيع متحرك، لما حذفنا حرف المضارعة بقي أول كلمة حرفا متحركا، واضح هذا، خف بيع قل. لكن إذا كان الحرف الذي بعد حرف المضارعة ساكنا، مثلا كتب، كيف تفعل في صوغ الأمر؟ يكتب ثم تجزيم فتقول لم يكتب يكتب. الآن ستحذف حرف المضارعة، ما الذي سيبقى لك؟ كتب. والعرب تبتدئ بساكن؟ لا، العرب لا تبتدئ بساكن، فماذا نفعل؟ نحتاج همزة وصل فنقول أكتب. لماذا هذه همزة وصل؟ لماذا احتجناها؟ لأننا بعد أن حذفنا حرف المضارعة بقي لنا أو في أول كلمة حرف ساكن، والعرب لا تبتدئ بساكن، فنقول أكتب، خرج، يخرج، لم يخرج. طيب حذف حرف المضارعة، خروج، هذه الدرجة. فماذا نفعل؟ همزة وصل فنقول أخرج. هذه قاعدة الأمر سهلة شيء. أنتم عرفتوا دابا كيف تصوغون، عرفتم كيف تصوغون فعل الأمر. ما وجه الشذوذ فيها؟ أمر، نريد أن نصوغ الأمر من أمر على القاعدة، ماذا نفعل؟ هل أمر على وزن أفعل؟ ها؟ فعل، ما كنت تفكروا بزاف، أمر على وزن فعل. طيب ماذا كيف نفعل في الأمر؟ نرده إلى المضارع فنقول يأمر، ثم نجزم المضارع فنقول لم يأمر، ثم نحذف حرف المضارعة فيبقى لنا أمور. أمور هكذا، لم يأمر، حذفنا الياء، ما الذي بقي؟ أمور. العرب تبتدئ بساكن، فنحتاج همزة وصل فنقول أمور هكذا. هذه القاعدة. لكن هل العرب فعلت هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أمروا أبا بكر فليصلي للناس، ماذا قال؟ مروا. فماذا فعل؟ ماذا وقع؟ حذفت، لما حذف حرف المضارعة وبقيت عندنا أمور، حذفت الهمزة، والهمزة هي فاء الكلمة، حذفت. فلما حذفت ما الذي بقي عندنا؟ ما الذي بقي عندنا؟ مور. مور هل نحتاج همزة وصل؟ لا نحتاجها، لأن همزة الوصل يؤتى بها للتوصل بالساكن. الآن ليس أول الكلمة ساكنا فنحتاج همزة وصل، لا، فبقي مور. إذن هذا شاذ أم ليس بشاذ؟ القاعدة ماذا؟ لو أردنا أن ننطق بالأمر لقلنا على القاعدة، لقلنا أؤمر أؤمر، لكن العرب لم تقل أؤمر، إنما قالت مور، فحذفت حرف المضارعة وحذفت الهمزة الساكنة، وهذا الشذوذ. مفهوم الآن؟ وهي ثلاثة أفعال، أمر فتقول مور، وأخذ فتقول، ولا تقول أخذ، خذ، وأكل وتقول كل. والقياس في هذه كلها أن تقول أخذ أمر أكل، ولكن لست تفعل في شيء منها، هذا الذي ذكرنا، واضح شيء. ولذلك قال ابن مالك رحمه الله في لاميته وشذ بالحذف لما ذكره، وقال من أفعال أمر أفعيل وعزه لسوى يكل المضارع ذي الحرف الذي اختزل أوله، إلى لما ذكر هذه القواعد التي ذكرت لكم، قال بعد ذلك قال وشذ بالحذف خذ وكل ومر، هذه ثلاثة أفعال شذت باش بالحذف، حذف ماذا؟ فالكلمة التي هي الهمزة. نعم، وإنما فعلوا هذا في هذه الكلمة الثلاث لكثرة دورانها على ألسنتهم. وأنتم تعرفون أن العرب قوم يكرهون الثقل، فكل ما كان ثقيلا عليهم أزالوه في الكلمات وفي الأعيان. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. وهذه قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي للناس، هذه أيضا من الأدلة على أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقدم هو فيكون إمام الناس، ورجع في ذلك، راجعته عائشة تريد أن تصرفه عن ذلك فلم يرجع، وراجعته حفصة وهو صلى الله عليه وسلم يأبى في كل ذلك إلا أن يصلي للناس أبو بكر، فدل هذا على أنه خيرهم وهم جميعا أخيار رضي الله عنهم جميعا. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي للناس، هذه أخذ منها أهل السنة إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون أبا بكر أو أن يكون أبو بكر الخليفة بعده. هذا قول أهل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خلافة أبي بكر نصا، وإنما أشار إليها إشارات، هذه من أعظم إشاراتها. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مريض، وفي مرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرض مخوف لا يتخلف عنه أحد، وجوه قريش موجودون، شيوخ الصحابة من المهاجرين والأنصار شهود لا يتخلف أحد، ويقدم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كلهم أبا بكر، ففهم الناس هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بتقديمه أبي بكر في مثل هذا الوضع، فارتضوا لدنياهم من ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم فقدموه. ومن إشارة إلى ذلك أيضا ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن أو يقول قائل أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وهذا أيضا في غاية الظهور، نحن لا نزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك نصا، وإنما إشارات تكاد أن تكون نصوصا. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري عنها عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد لا يقول القائلون ويتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. ومن الإشارة الواضحة أيضا ما رواه البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في أمر لها فأمرها أن ترجع إليه، فقالت له: أرأيت إن رجعت ولم أجدك؟ يقول الراوي: كأنها تقول الموت، يعني إن جئت رجعت فوجدتك قد ميت. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ولماذا تأتي هي أبا بكر إذا لم تجده؟ وهل يدل هذا إلا على أن أمر الناس حينئذ إليه، فلذلك تجيء إليه هي كما يجيء إليه غيره؟ ومن ذلك أيضا ما روى الإمام أحمد وغيره عن واحد من الصحابة نسيت اسمه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أدري ما بقائي فيكم، ولكن اقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. هل لا يبقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر؟ الصحابة كلهم هما، ف فلماذا فأي بعدية هذه مرادة؟ البعدية الحاكمة، البعدية المتولية، وإلا فكلهم بعده، فكلهم من بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعده، ولكن قال اقتدوا بالذين من بعده، فعلم أنها بعدية خاصة وهي بعدية الحكم والولاية، والمعاني في هذا كثيرة. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي للناس. قال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي للناس، هذا فيه دليل لنا وللجمهور على أن القوم إذا اجتمعوا وحضرتهم الصلاة فإن أولاهم بالإمامة وأحقهم بها أعلامهم وأفقههم. هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء. صورتها إذا وجد رجلان أحدهما يحفظ من القرآن ما يقيم به صلاته ويقرأه قراءة حسنة، ولكنه لا يحفظه كله وهو عالم، وآخر يحفظ القرآن كله ويقرأه قراءة حسنة ويعلم وله من العلم ما يقيم به صلاته صلاة صحيحة، ولكن لا علم له بدقائق أحكام الصلاة وبدقائق السهو فيها، فإذا اجتمعا أيهما يقدم؟ قلنا وقال مثلنا الشافعية والحنفية يقدم أعلمهما وأفقههما، ولذلك قال مالك رحمه الله في المدونة يتقدم القوم أعلمهم إذا كان له حال حسنة، وإن للسن حقا. قال فقلت فأقرأهم، قال مالك قد يقرأ من لا، قد يقرأ من لا، من لا، من لا ترضى حاله، من ليست حاله حسنة. وفي العتبية سئل مالك عن القوم يكونون في السفر أيهم ترى أن يأمهم وفيهم الفقيه وذو السن والقارئ، فقال مالك الفقيه في رأيي أرى أن يأمهم وإن لذي السن حقا، ولم يذكر القارئ. وذهب الحنابلة إلى أن الأولى بالإمامة والأحق بها أقرأهم. استدل المالكية والجمهور على أن الأحق بالإمامة الأفقه بهذا الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي للناس، وقد علم أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أقوام غير أبي بكر بأنهم أقرأ من أبي بكر، روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم أبي بن كعب. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وفي الناس أبي بن كعب وهو أقرأ ولم يتقدم، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وفي الناس عبد الله بن مسعود. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ولم يقدم ابن مسعود، وقدم أبا بكر وفي القوم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد وهو ابن مسعود، من ابن أم عبد ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وفي الناس من نص على من عرف أنهم أقرأ، بل نص على أقرائيتهم، ومع ذلك قدم أبا بكر. فقلنا التقديم إذن للأعلم لأن أبا بكر أعلمهم ولا شك في ذلك، وليس التقديم للأقرأ. واستدللنا أيضا بما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر المؤذنين. فقال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، ومن شرط الضامن أن يكون عالما بأحكام المضمون، والمضمون الصلاة، فلذلك كان الأولى الأعلم لأنه أعلم بما يضمن من الأقرأ. استدل الحنابلة على أن الأحق بالإمامة الأقرأ بما رواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، فقدم صلى الله عليه وسلم الأقرأ. واستدلوا بما رواه البخاري عن عمرو بن سليمة عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنص صلى الله عليه وسلم على أن المقدم أكثرهم قرآنا. واستدلوا بما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. واستدلوا على ذلك أيضا بأن صغار الصحابة أموا كبارهم لأنهم كانوا أكثر منهم قرآنا، من ذلك ما رواه البخاري عن عمرو بن سليمة هذا الحديث ذكرت لكم، قال رضي الله عنه كنا بماء ممر الناس وكانت تمر بنا الركبان، فكنا نسألهم ما للناس ما هذا الرجل، فيقولون أي الركبان المسافرون يقولون يزعم أنه نبي، يزعمون أن الله أرسله أوحى إليه. فعندما تخبر الركبان بهذا وتخبر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه به، قال فكان ذلك الكلام، كان يحفظ ذلك الكلام، قال كأنما يقر في قلبي، إلى الحديث إلى أن قال فبادر أبي قومه بإسلامهم، فلما قدم قال جئتكم من عند والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا صلاة كذا لوقت كذا وصلوا صلاة كذا لوقت كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، فقدموه وفيهم الشيوخ الكبار لأنه كان أكثرهم قرآنا، كان أكثرهم قرآن لأنه كان أكثرهم قرآنا، فالعبرة إذن قالوا بالأقرأ. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون المدينة موضعا بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا، وسالم كان في ذلك الوقت صغيرا. وأجابوا عن استدلال الجمهور عن استدلال الملك، قالوا قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي للناس، هذا لم ترد به الصلاة، إنما أريد به الخلافة. أجبنا نحن أيضا عما استدل به الحنابلة. أما ردهم على حديثنا وأنه مراد به خلافة، نعم هذا ذكرناه وهذا لا ننكره، لكن تلك إرادة ثانية. الإرادة الأولى هي أن يؤمهم الصلاة، والإرادة الثانية المبنية على الأولى هي أن يكون خليفة الله. ثم كل ما استدلوا به وهي أحاديث صحيحة لا شك فيها، لكن مرجعها كلها شيء واحد وهو النص على الأقرأ، ولا لا؟ طيب. ونحن نقول الأقرأ في هذه الأحاديث هو الأعلم. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا يسلمون رجالا، فكانوا يحفظون القرآن ويتفقهون فيما يحفظونه من القرآن ويتعلمون أحكام ما يحفظونه، فالأكثر قرآنا أكثر فقها ضرورة. الناس لم تكن تحفظ من غير أن تتفقه، من حافظ شيئا تفقه فيه، فإذا حفظت 10 آيات فأنت أفقه من الذي فالذي حافظ 100 آية أفقه منك. يدل لهذا الذي ذكرت لكم ما رواه الطحاوي والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا نتجاوزهن فلا نتعلم العشر التي تليها حتى نعلم ما في هذه من العمل. هذا ظاهر جدا، يتعلمون 10 آيات يحفظونها ثم يتعلمون ما فيها من العمل فيتفقهون فيها. معناه الحافظ 10 آيات يعلم ما فيها من العلم، والحافظ 100 آية يعلم ما فيها من العلم، والحافظ القرآن يعلم ما فيه من العلم. معناه أن الأكثرهم حفظا أكثرهم علما ضرورة. ويدل لهذا أيضا ما رواه الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات فلا يأخذون في غيرها حتى يتعلمون ما فيها من العلم والعمل. قال: فأخذنا العلم والعمل. وهذا أيضا صريح جدا. فإذا عندما نتحدث عن القراء فالقراء في ذلك الوقت هم الفقهاء، ولا ينبغي أن يفهم قراءهم كقراء بأنهم بمثابة قرائنا من يحفظ القرآن كله لكن ليس يفهم منه شيئا. وهذا صريح جدا في هذا الذي ذكرت لكم عن أبي عبد الرحمن السلمي وعن ابن مسعود. ولذلك في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته. القراء من هم القراء؟ حفظة القرآن أم الفقهاء؟ هم الفقهاء، بدليل أن منهم ابن عباس، وابن عباس شهرته بالفقه أكثر من شهرته بالقراءة. النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء دعا ابن عباس؟ بالفقه، فقيه هو في الدين، وكان من أصحاب مجلس عمر. علي رضي الله عنه كان من أصحاب مشهورة عمر ومجلسه، وشهرة علي بالفقه أكثر من شهرته بالقراءة. فلذلك نقول إن الأخراء معناه الأعلام، والقراء هم الفقهاء، وهذا صريح في هذه الأحاديث التي ذكرنا. ثم نتنزل جدلا مع الحنابلة رحمة الله على جميع علماء المسلمين، نتنزل جدلا على أن الأقراء المراد به الأكثر حفظا بغض النظر عما يعلمه مما يحفظه. هب أن هذا كهذا، فإننا نقول بعض العلماء طائفة منه حملوا هذا على أنه كان في الزمن الأول في أول الإسلام لما كان حفاظ القرآن قليلا، فكانوا يقدمون الأقراء لأنهم قليل، فلذلك قدم عمرو بن سلمة وهو صغير، ولذلك قدم سالم بن حذيفة وهو صغير لعدم وجود الحفظة أو لقلتهم. أما وقد كثر الحفاظ بحمد الله وانتشروا فلا بد من الرجوع إلى الأعلم وهو الأولى بالتقديم. ثم إن النظر أيضا يدل على أرجحية مذهب مالك والجمهور. كيف هذا؟ القدر الذي يفتقر إليه الصلاة من العلم أكثر من القدر الذي تفتقر إليه الصلاة من القراءة، ولا؟ القراءة لا يفتقر إليها إلا في ركن واحد وهو القيام، والعلم الفقه يفتقر إليه في الأركان كلها. فكان اعتبار ما يفتقر إليه في كل الصلاة أولى من اعتبار ما يفتقر إليه في ركن واحد من أركان الصلاة، فهذا أيضا يدل على أرجحية مذهب الجمهور. ثم إنه قد يقع في الصلاة من أحكام ما لا يعرفه القارئ فيفسدها على نفسه وعلى من خلفه، ويعلمه العالم فلا يفسدها لا على نفسه ولا على من خلفه، فكان الأولى بالتقديم الأفقه. ثم إننا نقول بعد هذا كله هناك وجه آخر لترجيح مذهب مالك والجمهور. فهذا نظرنا فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. وأبو بكر أعلم لا شك في هذا، روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه حديث طويل، وفيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: وكان أبو بكر أعلمنا، أعلمه ماذا لا شك فيه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلما نظرنا في قوله صلى الله عليه وسلم وجدناه أمر بتقديم الأعلم، ووجدناه أمر بتقديم الأقرأ. لكن وجدنا أمره بتقديم الأعلام آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، لأن تقديم الأعلام كان في مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، وتقديم الأقراء كان قبل ذلك بدهور. وإذا كان هذا على الوصف الذي ذكرنا، فإن اتباع آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم أولى وأظهر وأرجح، والله أعلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. لأنه رضي الله عنه كان كما في رواية كان رجلا أسيفا، والأسيف الأسيف هكذا بالمد الحزين السريع الدمعة، قيل في الأسيف. الأسيف هو الغضبان. رجع موسى إلى قومه غضبانا أسيفا، ماشي أسيفا، أسيفا غضبان، أسيف حزين سريع الدمع. وفي الرواية الأخرى: إن أبا بكر رجل إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه. هو هذا. نعم. فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. قال: مر أبا بكر فليصلي للناس. يحاولوا أقول لكم تصوروا هذا الشيء، تصوروه بأذهانكم لا بأسماعكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: مر أبا بكر يصلي للناس. يا رسول الله، مر أبو بكر، مر أبا بكر ومريض. النبي صلى الله عليه وسلم مريض، والمريض هذا لا يكرر، مفروض يقول الشيء مرة واحدة يسارح إلى طاعته لأنه مريض، ما لا جهد له ليكرر الكلام، ويحوجونه صلى الله عليه وسلم إلى أن مر أبا بكر يصلي للناس. وما زال. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. الآن ماذا وقع؟ هي عائشة لا تريد أن يصلي أبو بكر من الناس، لا تريده. فراجعت النبي صلى الله عليه وسلم أولا، راجعت: يا رسول الله، عمر أبو بكر، مروا أبا بكر. فلما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، هابت عائشة أن تعيد هي أن تعود إلى المراجعة، ولكنها تحب أن يراجع، فلا تحب أن تقول هي فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني فقلت لحفصة: قولي له. ماذا تقول له؟ ما قالته عائشة أولا. لماذا تفعل عائشة هذا؟ هي ذكرت علة هذا، هي خافت أن يتشاءم الناس بأبيها، لأنه وهذا موضع الناس يتشاءمون فيه بمثل أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم مريض، والناس كلها تتشوف إلى أن يقوم، تتربص شفاءه، تترقبه، فيخرج إليهم أبو بكر ليصلي بهم. وإن كان أبو بكر أحب الناس إليهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينتظرون أبو بكر. فإذا رأوه خارجا وسيصلي سيتشاءمون منه، وهي لا تحب أن يتشاءم الناس بأبيها. وقد رأوا الشيخان عنها رضي الله عنها قالت: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر. قالت: والله ما كان بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لتفهموا، وهي لأنه سيقول قائل: وما شأن عائشة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدهم بأن عائشة مالها هذاك أبوها، وسيقوم في مقام يتشاءم منه، وهي لا ترضى ذلك لأبيها فتتوسل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد شيئا لا تعرفه هي ولا تدركه، هو ما ذكرنا من أمور الخلافة. نعم. قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف. أيوة، بلغ السيل الزباء وجاوز الحزام الطركين. إنكن لن يكرر النبي صلى الله عليه وسلم، إلى متى سيكرر؟ موروا أبا بكر، كرر مرتين. إن كنا لا ففهمنا، فهمتا أن القضية الآن ليس فيها مجال للمناقشة. ومن صواحب يوسف؟ صواحب جمع صاحبة. من صواحب يوسف عليه السلام؟ ومن المقصود إن كنا أنتن صواحب يوسف؟ نحتاج أن نذكر شيئا عن قصة يوسف عليه السلام لنفهم هذه القضية. يوسف عليه السلام، يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله، يوسف ابن إسحاق ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. ويوسف له شأن عجيب، ولذلك أنزل فيه ربنا سورة من كتابه سبحانه ليتدبر شأنها وما فيها من الحكم العظيمة والأمر العظيم. قال ربنا سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف يعقوب عليه السلام كان له 12 ولدا ذكرا، وإليهم ينتهي أسباط بني إسرائيل كلهم، ينتهون إلى هؤلاء الولد 12، وكان أفضلهم وأجلهم وأعظمهم يوسف عليه السلام. في ليلة من الليالي ويوسف طفل صغير رأى فيما يرى النائم 11 كوكبا يسجدون له، والأحد عشر كوكبا هم إخوان، إشارة إلى إخوته، والشمس والقمر إشارة إلى أمه وأبيه، رأى كل ذلك ساجدين له فهاله ذلك واستعظمه. فلما استيقظ حدث أباه بذلك، فعرف أبوه أن لابنه هذا شأن عظيم في الدنيا والآخرة. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهم أبوه تعبيرها وآمره أن لا يحدث بها أحدا، ولا سيما إخوته، لأنهم يحسدونه فيبغون له الغوائي. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك كما أوحى الله إليك هذه الرؤيا يجتبيك، سيصطفيك ويعلمك من تأويل أحاديث من تعبير الرؤى ما لا يفهمه كثير غيرك، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب فيبلغون بسببك من الخير ما الله به عليم، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. هم 12 ولدا، 10 من أم، ويوسف وأخوه من أم أخرى. فقالوا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا. أخوه هو هذا شقيقه، يقال كان اسمه بنيامين، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. هذا موضع يتعجبون منه. وإلى الآن في الواقع أقيسة البشر، الظواهر هذه القريبة تجعل الناس يتعجبون مثل هذا. الناس تتعزز بالكثرة، ومن له 10 من البنين مخوف الجانب أكثر ممن له ولد فرد أو ولدين أو ولدان، فهم يتعجبون نحن عصبة كيف يكون الاثنان أحب إلى أبينا من الجماعة، العصبة 10 فما فوق هم 10، والنفع الذي يبلغ أبانا منا ونحن 10 أكثر من النفع الذي يبلغهم الاثنين. ومع هذا أخو يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، كيف يذهب أبونا عن هذا؟ فحيث ذهب أبونا عن هذا إن أبانا لفي ضلال مبين، وهم غير مستريحين لهذا الوضع، هذا وضع يحتاجون له حلا، فيتشاورون ماذا نفعل. فتشاوروا فاقترحت اقتراحات، قال قائل اقتلوا يوسف، اقتلوه تنوا منه. قال آخر لا، اطرحوه أرضا اذهبوا به بعيدا بحيث لا ترونه ولا يراكم. وقال أحدهم هذا أحسنهم طريقة، هذا قال ألقوه في البير، في قاع البير، وأي بئر؟ أصلاً تفهموا الكلام، أنا دائما أقول للناس تلقوا القرآن بذهن متوقيد يقظ، مش ناعس تسمع القرآن تنافك الناس، لا، في أين البير؟ في وسط القبيلة، بحيث إذا صاح سمع. البير في الفلوات الصحاري، لو ترك في الصحراء من غير أن يجعل في البير لكان تركه هناك قامينا بأن يهلك ويفنى ويموت، إن لم يكن الذئب في الأسد أو الجوع، فكيف بقاعر بئر في الصحراء؟ وعندما يقولون غيابات الجب تفهموا أنه بئر شطون عميق. قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، يتمحض لكم حبه، حينئذ لن يجد من يحب، سيحبكم أنتم. كأنه لن يتذكر أن هؤلاء هم الذين فرقوا بينه وبين ابنه يوسف، لا رأى. ثم تتوبون بعد ذلك، يعني إذا فعلتم هذه الفعلة الشنعاء، هذه السوءة، توبوا بعدها وتكونوا من بعده قوم صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة، قد يكون يوسف محظوظا فتمر قافلة بجانب هذا البير فيأخذونه، وأنتم في جميع الأحوال تستريحون منه. فأعجبهم هذا الرأي وشارعوا في تنفيذ الخطة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة كنتم فاعلين. تنفيذ الخطة، أظهروا لأبيهم أنهم حريصون على يوسف وأنهم يريدون أن يمرح ويلعب ويجري، فلماذا لا تتركه معنا؟ اذهب معنا، نحن سنذهب وهو أيضا يلعب معنا. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإن له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون. انظروا الجملة المؤكدة، إن التي حرف تأكيد، تقديم التأخير، له لحافظون مش لحافظون له، ولا متأكيد هو الكذوب، هذا الشيء كله التأكيد وكله وهم كاذبون. الشيخ يعقوب عليه السلام لا يستطيع مفارقة ابنه ساعة واحدة، ولا سيما بعدما ظهر له مما من الشيء الذي سيكون له. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فتعجبوا، أظهروا التعجب، يأكل الذئب، إحنا عشرة ويأكله الذئب، يعني كيف الذئب يتخطانا جميعا فيأخذهم بينا؟ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، عاجزون، هالكون، لا فائدة فينا. ومكثوا يفتلون له في الذروة الغالب إلى أن أسلم ابنه معهم لما أراد الله من الكرامة له ولأبيه ولبني إسرائيل كلهم من بعد ذلك. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يعني خطيرة، ولا واحد من العشرة يقول لهم لا هذا أخوكم، ولا واحد، أجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وطرحوه في القعر. وعناية الله تدرك، رحمة الله على البصير، عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. إذا كانت معك عناية الله فنم في قاع البير، في قاع البير، بير في صحراء، ظلام صحراء وظلام البير، ظلام الليل وظلام البير والوحدة والخوف من الغرق في البير ولا الموت ولا حية تكون في البير ولا وفي تلك اللحظة يوحي الله يوحي الله إليه. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. هذه اللحظة ما معنى ستنبئهم؟ معنى ستخرج بعده، لن تموت هنا مع هذا الله، لن يتركك الله لتموت هنا. لتنبئنهم ستخرج وستنجو وسيكون لك مقام يحتاجون فيه إليك فتنبئهم بما فعلوا وأنت غالب وهم مغلوبون وأنت مطمئن وهم خائفون. ثم رجعوا يكملون التمثيلية على أبيه يقنعونه بأن الذئب أكل يوسف. متى سيجيئون؟ يجيئون عند ذهاب ضوء النهار، حتى إذا ظهرت على وجوههم علامة الريبة والكذب لا يوجد الضوء الذي يفشي ذلك منهم، فجاءوا عشاء. إذا كان قنديل أو شمعة تكلموا معهم من البعيد، وجاءوا يبكون وأخذوا قميص يوسف، يعني ما تركوا له قميصا، حتى القميص حيدولي في البيرو عريان، أخذوا القميص ولطخوه بدم وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا عند ثيابنا فأكله الذئب. هذاك الشيء اللي قلت لنا، وهذا مما استدل به هو على كذبهم، ذلك الاقتراح الذي اقترحه لهم وغدوا وقلت ليف قلت طاح في البير. لا قلت الناس يا لو إني أخاف أن يكون ذئب، كلا ذئب. فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا، لن تصدقنا ولو كنا صادقين، لو كنا صادقين غير متهمين عندك فلن تصدقنا، فكيف ونحن متهمون عندك. وجاءوا على قميصه بدم كذب، دم كذب جعله ربنا نفسه كذبا، مش دم هو في الأصل دم مكذوب، لظهور هذا الكذب جعله كذبا هو نفسه. قالوا تفسير لأن القميص لم يكن مخرقا، غفلوا عن تخريق القميص. وش هذا الذئب هذا الذي سيأتي إلى يوسف وينزع عنه قميصه ثم يفترسه؟ ماذا؟ وذلك قالوا آفة الكذب النسيان، إذا كنت كذوبا فكن ذكورا. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. هو فاهم، لم يرج عليه كذبهم، للقرائن القديمة من حسادهم له، حتى قال هو لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيد، هو يتصور منهم الكيد ليوسف، هذه قرينة. ثم القرية الأخرى أن الرؤية التي رآها لابد من تحققها، فإذا يوسف لم يموت بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.